الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ننتقل من كتاب الإيمان في شرح السنة لإمام بغوي إلى كتاب الصيام في نفس الكتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. وقد تقدم في الدرس السابق بعض فضائل رمضان وفضائل الصوم وآداب الصيام، ثم قال رحمه الله: باب وجوب الصوم برؤية الهلال. باب وجوب الصوم برؤية الهلال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. إن غم عليكم، يعني ما شفتوش الهلال، كان فيه غيم في السماء، ما شفتوش الهلال في رمضان أو في شوال، فاقدروا له. وعن عبد الله بن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. الشهر العربي مرة يكون 29 ومرة يكون 30، ومش لازم يعني مرة ومرة، يعني يبقى الشهر ده 29 والشهر الثاني 30، لا، يعني ممكن يكون شهرين 3 و4 30، ممكن يكون شهر 29، ممكن يكون شهرين و4 29 وشهر 30. قال أبو سليمان الخطابي: قالوا إن أمة أمية، أمية يعني لا نقرأ ولا ولا نكتب. قيل: لمن لا يكتب ولا يقرأ أمي؟ ليه؟ قالوا: نسبة إلى أمة العرب، نسبة إلى أمة العرب، لأن العرب كانوا لا يقرؤون ولا ولا يكتبون. وقيل نسبة إلى أمه، يعني إلى الحالة التي خرج عليها من بطن من بطن أمه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن بقي لا يتعلم لا يقرأ ولا يكتب هو أمي. وقوله يعني 29 لم يرد به أن كل شهر 29، بل أراد به أن الشهر قد يكون 29 وإن كان الغالب في العرف 30. طيب، لو نذر رجل أن يصوم شهرا، يصوم كام؟ 29 ولا 30؟ قال: لله علي نذر أن أصوم شهرا. يصوم 30 ولا 29؟ إذا قال: نذرت أن أصوم شهر رجب، يبقى إذا ثبت هلال رجب صام، وإذا ثبت هلال شعبان أفطر. فلو كان رجب 29 ما هو صام صام الشهر، وإذا كان 30 يبقى صام الشهر. طيب، قال: إن شاء الله، بس الواد ينجح في الثانوية ويجيب مجموع كويس، أنا حصبح تاني يوم صايم شهر. النتيجة ظهرت يوم 17 الشهر، هيصوم كم بقى؟ هيصوم 30. هيصوم هيصوم 30. يبقى إذا نظر شهرا بعينه، إذا نظر شهرا بعينه يبقى هيصوم الشهر، طلع 29 طلع 30 هيصوم. وأما إذا صام من وسط الشهر يبقى هيكمل هيكمل 30. قوله: فإن غم عليكم، أي خفي عليكم، من قولك غممت الشيء إذا غطيته فهو مغموم. وقوله: فاقدروا له، معناه التقدير له بأكمال العدد 30، مادام مش شايفين الهلال النهارده 29، وشفنا الهلال هذه، يا ترى هلال الشهر هل ما شفناش الهلال نخلو بكرة من ايه من الشهر. قضاء يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره قدرا، بمعنى قدرته تقديرا. ومنه قوله سبحانه وتعالى فقدرنا فنعم القادرون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب أو ظلمة أو هبوة فأكملوا العدة، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. قال الهبوة الغبرة، يقال لدقاق التراب إذا ارتفع قد هبى يهبو هبوا فهو هاب. ولكن فلان ده بيهب كده، بيهب يعني ايه، بيطلع مرة واحدة كده زي التراب الناعم الخفيف لما ايه اي شوية هوى يطيره. وروي عن نافع قال كان ابن عمر اذا كان شعبان 29 نظر له، فان رؤيا فذاك، وان لم يرى ولم يحل دون منظر سحاب او قطرة اصبح مفطرا، وان حال دون منظر سحاب او قطرة اصبح صائما. قال وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب، أراد به أنه يفعل هذا الصنيع في شعبان احتياطا للصوم، ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر رمضان، ولا يفطر إلا مع عامة الناس. ده فعل ابن عمر. ابن عمر يوم 29 شعبان إذا كانت السماء صافية وواضحة خالص ما شافوش القمر، يبكرة إيه 30 شعبان يصبح إيه يصبح مفطر. وبعدين إن كان السماء مش صافية وفي غيم وفي ضباب وفي كذا ومش شايفين يا ترى هنا طلع ولا ما طلعش، ابن عمر كان يصبح إيه صائما احتياطا. لكن عامة أهل العلم على أنه لا يصوم ولا يفطر إلا برؤية الهلال أو إكمال إيه أو إكمال عدة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، يعني ترجم الإمام بهذا الباب بلفظ الحديث، ترجم الإمام للباب بلفظ ليه الحديث. عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. اختلف العلماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا ينقصان، فذهب بعضهم إلى أنهم إلى أنهما لا ينقصان معا في سنة واحدة، يعني ما يكونش رمضان 29 وذو الحجة إيه 29، واحد منهم بس يبقى 29 بل بني إيه بل التاني إيه بل التاني 30. ذهب إلى هذا بعضهم، وقال بعضهم إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة، وأن العمل في العشر من ذي الحجة لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر إيه؟ عن شهر رمضان. باب لا يتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. يبقى هذا الحديث مخالف لفعل ابن إيه؟ لفعل ابن عمر. لا يتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. يبقى إيه ما تجيش أنت يوم 28 وتفضل يومين ناخدوهم مع رمضان أو كله زاد خير، لا دي أمور تعبدية، لا هذا تنطع لا يجوز. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو إيه أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما واحد بيصوم اثنين وخميس طول السنة، طول السنة بيصوم اثنين وخميس، يعني إلا ما نظر، يعني الغالب عليه إنه يصوم اثنين وخميس، فكان يوم الاثنين يوم الشك هل هو من رمضان أم من إيه مكمل شعبان، فهو حيصوم نية الاثنين مش هصوم نية اللي هي الاحتياط، لا يصوم نية اثنين لا بأس، لا بأس. الخميس لا بأس. لو كان رجل يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر ايه يوما، وجي اليوم اللي هو يوم الشك يوم صومه، لا بأس. هذا معنى الايه الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا، إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا. قال الإمام الترمذي رحمه الله عليه: معنى الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. قال الإمام رحمه الله: هذا هو معنى الحديث، إلا أن يوافق صوما كان يصوم بأن يكون قد اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس، أو كان يصوم صوم داود فيصوم على عادته. يبقى خلي بالك بقى، إذا بقي نصف شعبان فلا تصوم، يبقى من 15 شعبان ما تصومش بقى، ما تصومش. طب الحديث الأول: إلا رجل كان يصوم صوما، نقول له إلا رجل كان يصوم إيه صوما. يبقى في فرق بين من كانت له عادة ومن ليست له إيه ومن ليست له عادة. في ناس كده من دلوقتي، من دلوقتي كده نقول لك فاضل إيه 3 شهور رمضان، نبدأه كده إيه نصوم اثنين وخميس نعود نفسنا. يبقى من دلوقتي بس هيبدأ صوم اثنين وخميس، فهذا ليست له عادة، فهذا إذا بقي نصف شعبان فلا إيه فلا تصوم. لكن واحد طول السنة بيصوم اثنين وخميس، يبقى إيه فليصومه، فليصومه. طب ايه الحكمة في النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان لمن ليست له عادة؟ قال الخطابي: هو يعني شيء اشبه ما يكون باستحباب الاجمام، استحباب الايه الاجمام في النصف الثاني من شعبان ليتقوى على صيام ايه ليتقوى على صيام رمضان. يعني تاخد بقى ايه فترة نقاء كده واستجمام كده في النصف الثاني من شعبان، تقعد كده 15 يوم ما تصومش عشان بقى تخش على رمضان وانت مشتاق للايه للصيام، فلا تفطر ولا تمل حتى ايه حتى تنتهي منه. انك انت لو بالغت في الصيام، لو بالغت في الصيام قبل رمضان قد تفطر عن صيام ايه عن صيام رمضان. فقالوا: النهي عن الصيام بعد النصف الثاني من شعبان لمن ليست له عادة علشان يبقى فترة ايه استجمام وراحة كده عشان يخش على رمضان بإيه بقوة وعزيمة ورغبة. كما يكره للحاج أن يصوم عرفة، يكره للحاج أن يصوم إيه عرفة. ليه؟ ليتقوى على العبادة والدعاء والذكر والطاعة. يعني صيام يوم عرفة يشرى في حق المقيمين، في حق الإيه المقيمين. أما الحجاج هم واقفين بعرفات، يستحب لهم أن يفطروا يوم عرفة عشان يتقوى على الذكر والعباد. فشبه النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان بهذا الايه بهذا الأمر، عشان تخش كده على صيام الفريضة بعزيمة وقوة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان، ولا تصل رمضان بشيء إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. باب كراهية صوم يوم الشك. يوم الشك اللي هو يوم 30 شعبان، يا ترى هو 30 شعبان ولا أول رمضان؟ عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار ابن ياسر فأتي بشاة مصلية، يعني شاه مشوية، فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اليوم يوم الشك اليوم ايه يوم 30 شعبان، يوم 30 شعبان. النهاردة استطلعنا الهلال ما شفناش الهلال لغيم لغيره، ففي شك يا ترى النهاردة 30 ولا أول رمضان، في شك. فهذا يوم الايه؟ يوم الشك. يوم الشك ده لا يجوز صيامه بنية الاحتياط. يقول لك يا أخي ما يمكن غلطه، ما يمكن غلطه، ما شافوش القمر يمكن غلطه، ما أنا أخذ بالاحتياط وأصوم النهاردة وأنا حصل حاجة أصوم النهاردة احتياطا. لا، لا يجوز الاحتياط ده. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم أنه لا يصوم يوم الشك عن رمضان، وهو قول مالك وسفيان وابن المبارك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقالوا لو صامه ثم ظهر أنه كان من رمضان، طب واحد خائه قال أنا هحتاط وصام يوم الشك، وبعد العيد المسؤولين قالوا احنا كنا غلطنا في دخول رمضان وفعلا كان ايه، كان يوم الشك ده كان اول رمضان، الرجل اللي صام احتياطا ده هل يجزئه؟ لا يجزئه، لانه صام بايه؟ بنية مترددة، ورمضان لابد ان يكون بايه؟ بيقين، لابد ان يكون بيقين. قال: فعليه ان يقضي يوما مكانه. فاما من صام يوم الشك من شعبان فرخص فيه هؤلاء، وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يوافق صوما كان يصوم فيجوز. وقال الطائفة: لا يصام ذلك اليوم عن فرض ولا تطوع للنهي. يروى ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وبه قال عكرمة: وكانت عائشة وأسماء ابنتا أبي بكر تصومان يوم الشك، وكانت عائشة تقول: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وكان ابن عمر يرى صومه من رمضان إذا كان في السماء سحاب أو قطرة، وإن كان صحوة فلا. وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وقد قلنا أن الحديث إيه؟ يرد عليهم، ونعتذر عنهم بإيه؟ بأن الحديث لم يبلغهم، أو اجتهدوا فأخطأوا، فهم بشر مش معصومين، اجتهدوا فأخطأوا. ومن أصبح يوم الشك مفطرا فشهد الشهود أنه من رمضان. النهاردة 29 شعبان، بعد العشاء سنينا الجماعة المسؤولين يقولوا ثبت الهلال رمضان أو ثبت أنه مكمل شعبان، فسهرنا والرؤية ما بنتش، لم يجزموا، أو قالوا بكرة شعبان، الناس صحت الصبح على انهم مفطرين، فجأة ذاعوا في الاعلام انه قد ثبتت الرؤية وان النهاردة اول يوم ايه من رمضان، فثبتت الرؤية عند الناس صباحا وقد افطر منهم من ايه من افطر. طيب يعمل ايه بقى لو جيه في سنة من السنين كده وحصلت معاك المسألة لهي كده، فوجئت الليلة دي قالوا ما فيش رمضان بكرة، صليت الفجر روحت شربت الشاي والقهوة وفطرت وريحت لك شوية، قم لقيت الراديو كله بيقول ده ايه النهاردة رمضان، تعمل ايه؟ قال: ومن أصبح يوم الشك مفطرا فشهد الشهود أنه من رمضان فعليه إمساك بقية النهار ويقضي يوما مكانه. هذا ما قاله الإمام رحمة الله عليه، والصحيح عندنا خلافه. قلت: والصحيح أن عليه حين يبلغه أن اليوم من رمضان أن يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه. ساعد ما تعرف أن النهار رمضان أنت أكلت وشربت خلاص صوم من حين يبلغك، من حين يبلغك الخبر ولا قضاء. لماذا؟ لماذا لا قضاء؟ لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. قال ابن حزم رحمه الله: ويوم عاشوراء كان هو الفرض حينئذ قبل أن يفرض رمضان كما سبق في أول في أول باب. فالرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليهم صيام عاشوراء وأرسل عليهم صبيحة عاشوراء: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه، ولم يأمرهم بالقضاء. طيب، بيقول إذا شهد الشهود أنه من رمضان يبقى ثبوت رمضان عايز عايز شهود. ولذلك قال الإمام: باب الشهادة على رؤية الهلال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا فتقبل شهادة الواحد المسلم في ثبوت هلال في ثبوت هلال رمضان. قال الإمام رحمة الله عليه: اختلف أهل العلم في وجوب الصوم بشهادة الواحد، فذهب أكثرهم إلى أنه يجب بشهادة الواحد، وبه قال ابن المبارك وأحمد هو أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو حنيفة إذا كان السماء متغيمة، واحتجوا بحديث ابن عباس وبما روي عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وروي مثله عن علي أن رجلا شهد عنده على رؤية هلال رمضان فصام وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوم من رمضان. يبقى أكثر أهل العلم على أن هلال رمضان يثبت بشهادة الواحد. وذهب مالك والأوزاعي وإسحاق إلى أن هلال رمضان لا يثبت إلا بعدلين قياسا على هلال شوال، وهو أظهر قولي الشافعي. والراجح الأول، لأن الأول استدل بحديث، الثاني استدل بالقياس، ولا قياس مع مع النص، والأصل في المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط أولا لثبوت هلال رمضان وشوال عدلين، ثم قبل شهادة الواحد في هلال في هلال رمضان، فجاز في ثبوت رمضان شهادة الواحد وبقي شوال على على الأصل هو اثنان. قال: ومن ذهب إلى ثبوته بقول الواحد اختلفوا في أنه هل يقبل فيه قول العبد والمرأة. أكثر العلماء الذين قالوا يثبت رمضان بشهادة واحد اختلفوا هل يقبل في شهادة هلال رمضان شهادة العبد والمرأة، فذهب بعضهم إلى قبوله لأن بابه باب الإخبار، يعني هو إخبار وليس شهادة. وذهب آخرون إلى أنه لا يثبت إلا بقول رجل عدل حر وهو قول الشافعي، ولا يسلك به مسلك الإخبار بدليل أنه يشترط فيه لفظ الشهادة، ولا يثبت بقول أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال، يقول أنا شهدت الهلال، أنا اللي رأيت الهلال فلي شهادة، ولا يقبل أن يقول فلان قال لي أنه شاف الهلال، فالإخبار لا يجوز إنما الشهادة، وما دام شهادة فلا يقبل فيها قول العبد ولا ولا المرأة، وإنما شهادة العدل الحر الرجل. أما هلال شوال فلا يثبت إلا بقول رجلين عدلين عند عامة العلماء، وقد قلت لكم إن هذا هو الأصل في شوال وفي رمضان، إلا أنه لما صحت هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة الواحد في رمضان فقلنا خرج رمضان عن الأصل بهذا الحديث وبقي شوال عن الأصل. وقد روي عن عمر بن الخطاب من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أجاز شهادة رجل واحد في أضحى أو فطر، ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث، ولكن الأصل هو ما عليه عامة العلماء أنه لا بد في هلال شوال من عدلين. طيب، اختلاف المطالع والمشاكل بتاعت كل سنة، ثبت الهلال في مصر ولم يثبت في الدول المجاورة، ثبت في دولة مجاورة ولم يثبت في مصر. قال: إذا روي الهلال ببلد ورأى أهل بلد آخر بعده بليلة فاختلف أهل العلم فيه، فذهب كثير منهم إلى أن لكل أهل بلد رؤيتهم. أكثر العلماء على أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وإليه ذهب من التابعين القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله بن عمر وعكرمة، وبه قال إسحاق بن راهوي، واحتجوا بما روي عن كريب قال: قدمت المدينة من الشام في آخر الشهر، يعني آخر شهر رمضان، فسألني عبد الله بن عباس متى رأيتم الهلال، قلت رأيته ليلة الجمعة ورآه الناس فصاموا وصام معاوية، فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ابن عباس قال إن احنا في المدينة ما شفناش الهلال إلا بعدكم بليلة، يبقى احنا نستمر في صيامنا، والشام شافوه صاموا قبلنا يعيدوا يعيدوا قبلنا. فأكثر أهل العلم على أنه لكل أهل بلد رؤيتهم، ولكن في هذا الزمان الذي يقولون فيه إن العالم صار قرية صغيرة، والله تعالى قد أمرنا بالاجتماع ونهانا عن الاختلاف والفرقة، لما يثبت الهلال في أي بلد إسلامي ينبغي للمسلمين أن يقبلوا شهادة إخوانهم وأن يصوموا بصومهم لأن في الاجتماع قوة وبركة ورحمة، ولكن إلى أن يأذن الله بذلك، إلى أن يأذن الله بجمع الشمل وتوحيد الصف واتفاق المسلمين جميعا على ثبوت هلال رمضان وثبوت هلال شوال يصوموا سوى عين سوى، إلى أن يأذن الله بذلك ما ينبغي أن نجعل من هذا الأمر باب خلاف وفرقة ونزاع بين المسلمين. وبعدين أهل البلد انقسموا على نفسهم، جماعة يصوم مع السعودية وجماعة يصوم مع مصر وجماعة يعيدوا مع السعودية وجماعة يعيدوا مع مصر، لا ينبغي هذا. نحن نقول الأولى أن يتفق المسلمون، ولا سيما مع قرب العالم وتقارب الزمان وإمكانية التبليغ على طول، ساعة ما يثبت الهلال في أي بلد بالتليفون على طول ثبت الهلال في العالم كله يصومه. لكن إلى أن يجمع الله الشم ينبغي لأهل البلد ألا يزيلوا الطين بلة وينقسموا على أنفسهم، جماعة يصوم مع الغرب وجماعة يصوم مع الشرق، هذا لا يجوز. قال ابن المنذر: قال أكثر الفقهاء: إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطلوا، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي رحمهم الله. قال الإمام: باب إذا أخطأ القوم الهلال، يعني تحرينا الهلال النهاردة ما شفناش الهلال، وبعدين يعني كان فعلا الهلال موجود بس احنا ما شفناهوش، حصل خطأ، ماذا يفعل الناس لو أخطأوا الهلال؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة، يعني ما يصحش واحد يصوم لوحده ويفطر إيه ويفطر لوحده، ما يصحش واحد يصوم مع السعودية ويفطر مع السعودية، لأنك أنت لما أنت في مصر ومصر ما صمتش وتصوم مع السعودية ما أنت صمت إيه لوحدك، الناس لسه ما صموش، ولما هتفطر هتفطر لوحدك الناس ما فطروش، وبعدين هيبقى النهاردة عندك عيد والناس صايمة إيه؟ وليس لا وليس هذا عيدا لك. يبقى الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. قال الإمام رحمه الله: واختلف أهل العلم في من رأى الهلال وحده. طب واحد شاف الهلال وحده وبعدين لم يشهد في المحكمة أنه شاف الهلال، أو شهد ولم تبلى ولم تقبل شهادته، يعمل إيه؟ ما اختلف أهل العلم في من رأى الهلال وحده، فذهب أكثرهم إلا إلى أن عليه الصوم والفطر. وبه قال الشافعي: كمن علم طلوع الفجر عليه أن يمسك عن الأكل بعلم وحده. وقال الحسن وعطاء: لا يصوم برؤية وحده ولا يفطر لظاهر هذا الحديث، الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون. وقال أبو حنيفة: يصوم برؤيته وحده ولا يفطر، من باب الايه؟ الاحتياط، من باب الايه؟ ده ماذا أبو حنيفة؟ يصوم احتياط ولا يفطر وحده عشان ايه؟ احتياطا. وقال الخطابي: معنى هذا الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 فلا شيء عليهم من وزر وعتب. قال رحمه الله: فإذا كان هذا في هلال رمضان فاستوفوا عدد شعبان 30 ثم ابتدأوا الصوم، ثم ثبت أن شعبان كان 29 يجب عليهم قضاء اليوم الأول ولا وزر عليهم به. وأحيانا أنتم لو تتبعتم أحيانا في بعض السنين بعد ما خلصوا العيد يقول لك إيه، إحنا كنا غلطنا في الحساب رمضان صوموا يوم، تحصل كثير يعلن عنها بعد العيد. قال: ولو اشتبه على أسير شهر رمضان فصام شهرا بالاجتهاد جاز، فإن بان أنه أخطأ بالتأخير فصومه صحيح، وإن أخطأ بالتقديم فعليه القضاء. لو اشتبه الشهر على أسير، أسير في السجن مأسور مسجون، وبهذه المناسبة اليوم يسمونه يوم الأسير تضامنا مع الأسرى من إخواننا في فلسطين في سجون اليهود، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفك أسر المأسورين في فلسطين وفي غيرها، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يرفع البلاء عن الأمة كلها، وأن يحقن الدماء ويحمي الأعراض ويحفظ البلاد. اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت، ولا يصرف الشر إلا أنت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عافاكم الله، أسير في السجن ليل ونهار سواء، فلا يعرف أول النهار والآخرة ولا أول الشهر والآخرة، ورجل ملتزم وعايز يصوم فهو متهيج له كده إن إيه، إن إحنا كده رمضان دخل، فاجتهد فصام شهرا، وبعد ما خلص صيام جاءه الخبر والإعلام فبان أنه صام شوال أو صام ذا القعدة، يعني كان صيامه بعد شهر إيه؟ بعد شهر رمضان. قال أجزأه، لمن أفطر رمضان، من أفطر رمضان فعليه الإيه؟ القضاء. فلو بان أنه أخطأ وأن صيامه كان بعد رمضان أجزأه. قال وإن قال إن بعد ما صام شهر وبعدين بأي طريقة من الطرق عرف إن إحنا بعد ما خلص صيام إحنا لسه في شعبان، يبقى وقع الصيام إيه؟ قبل الدخول الشهر، قال فعليه القضاء. وكذلك لو اجتهد في وقت الصلاة فوقع الصلاة بعد الوقت نفس الحكم إيه؟ لا قضاء عليه، لأنه لو كلف القضاء لم يمكنه الإتيان به بعد الوقت، وإن وقعت قبل الوقت فعليه إيه؟ القضاء. وكذلك الحجيج إذا أخطأوا يوم عرفة فوقفوا يوم العاشر صح حجهم، لأنهم لو كلفوا القضاء لم يأمنوا من وقوع مثله في القضاء فوضع ذلك عنهم. وإن أخطأوا بالتقديم فوقفوا يوم الثامن فعليهم الإيه؟ الإعانة. أيوة، لأنه نادر، وإن رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة سواء رأوه قبل الزوال أو بعده، واليوم من الشهر الماض. لو شفنا القمر بالنهار هل هو ابن امبارح ولا ابن الليلة اللي جاي؟ لا، ابن الليلة الايه اللي جاي، مش ابن امبارح. قال شقيق بن سلمة كتب إلينا عمر بن الخطاب ونحن بخانقين، قال خانقين دي بلدة بالكوفة، إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. في بعض الناس يقول لك أخي بيقول النهاردة أول يوم والقمر كبير خالص، فبيستدل بكبر إيه؟ الهلال على إن إيه؟ يعني بقاله ليلتين من بقالوش إيه؟ ليلة. لا، عمر يقول إن الأهلة بعضها أكبر من إيه؟ من بعض، بل إنه قد صح الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة حتى يرى الهلال فيقال له ابن ليلتين أو ثلاث، هو ابن ليلة إيه؟ واحدة. ده من أشراط الساعة، إن القمر في آخر الزمان كده يبقى إيه؟ يتولد كبير، حتى الناس يقول لك ده القمر بقوله ابن ليلتين ثلاث، هو لسه ابن إيه؟ ابن ليلة. وإذا أصبح الناس يوم الثلاثين من رمضان صائمين فشهد رجلان على رؤية الهلال بالأمس يأمره الإمام بالإيه؟ بالفطر، فإن كان قبل الزوال صلى بهم صلاة العيد، وإن كان بعد الزوال فاختلف أهل العلم في أنه يصلي بهم من الغد أم لا، فذهب جماعة إلى أنه يصلي بهم صلاة العيد من الغد، وهو قول الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق، هو أحد قول الشافعي لما روي عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. وذهب جماعة إلى أنهم لا يصلون من اليوم ولا من الغد، هو قول مالك وأبي ثور وأحد قولي الشافعي، وقال لأنه عمل في الوقت إذا جاوزه لم يعمل في غيرك عرفة، والأول أصح للسنة المأثورة فيه. وهذا هو الواجب على كل طالب علم، أن يدور مع الدليل إيه؟ حيث دار، وأن يتبع الأئمة رحمهم الله حيث قالوا أجمعون إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.